السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري رحمه الله ورضي عنه، وذلك من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، إذ أكثرنا غافل ولا يدري، وتمضي الجمعة بليلتها ولا يصلي على النبي أكثر من 10 أو 20 مرة، والمفروض أننا نصلي بالمئات، لأن قوله أكثروا من الصلاة علي، قالت العلماء حد الكفرة 300 فما فوق. فإذا أتاح الله لنا هذه الساعة والنصف، كلما ذكر صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تقول صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. ولا ننسى دعوة جبريل، قل يا رسول الله آمين، قلت آمين، لما جبريل؟ قال راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، قل آمين، قلت آمين. لو نشتغل الليلة بالصلاة والسلام على الرسول يقل السرف، يقل الترف، يقل الضحك، يقل مناظر الباطل، تقل كل مبادئ الشرور، لأننا مشغولون. وحسرة ما صرفنا. وقد انتهى بنا الدرس في باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، وقد عرفنا أن المؤمن إذا وقع في الفتن وأحاطت به ووجد منفذا للهروب والخروج منها فليفعل. لما؟ لأن رأس مال المؤمن زكاة نفسه وطهارة روحه، فإذا خاف التلوث والتعفن بما يلاقي من أدران الذنوب وأوضار الآثام، حيثما اتجه، حيثما تكلم، حيثما سكت، فمن الخير لو أن يهرب، تكون له غنيمات يتبع بها شعاف الجبل ومواقع القطر. فرارا بدينه، وهذا آت لا محالة، وقد وجد في أكثر بلاد العالم الإسلامي الفتن من فوقهم ومن تحتهم، لا يستطيع أحدهم أن يسلم من الذنوب في ليله ولا في نهاره، فلو استطاع أن يهرب لهرب، لأن رأس مال المؤمن زكاته، لأنه إذا قبلت روحه وهي زكية طاهرة نقية فتحت له أبواب السماء ودخل دار السلام، وإن كانت خبيثة عفنة منتنة من أوضاع الذنوب والآثام لن تفتح لأبواب السماء. وقرأوا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. من هم المجرمون الذين أجرموا على أنفسهم، صبوا عليها أطنان الذنوب والآثام في كل يوم؟ من هم الظالمون الذين عرضوا أنفسهم للخبث والشر والفساد، ظلموها، ما كان من حقهم أن يفعلوا ذلك؟ وهذا الحديث سبق أن درسناه. والآن مع هذا الحديث، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وهذا مصري وتتلمذ على مالك، والبخاري يروي عن تلميذ الإمام مالك، هذا محمد بن يوسف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، وفي رواية قبل المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادون أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. هذا الكلام فوق مستوانا، هذا أستاذ الحكمة ومعلمها صلى الله عليه وسلم، الذي خبر الحياة وصبرها وعرف ظاهرها كباطنها. ماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر نحو المشرق، وهو كذلك. إذ المجوس وممالكهم هم شر الكفر في المشرق بكامله، وسيأتي أن الفتن من المشرق، وحسبنا الدجال والله من المشرق، حسبنا التتار وما جرى من بلاء ودماء وخراب على الخلافة العباسية. إذن تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إخبار فقط، ومن استطاع أن يأخذ بالحذاء والحيطة فليفعل. أولا: رأس الكفر نحو المشرق، إذ كانوا يعبدون النار. تبهتم؟ ليسوا كالمسيحيين ولا كاليهود، أهل الكتاب، هؤلاء يعبدون النار. قال: والفخر والخيلاء، الفخر والمباهات وإظهار الشرف والعز والكمال والخيلاء التي يتكبر أيضا وغمط الناس، هذا يوجد في أهل الخيل والإبل، في الذين يملكون الخيول ويملكون الإبل من 100 إلى 1000 راس، هؤلاء فيهم الخيلاء والتكبر، بمعنى لا تكون مثلهم يا أولياء الله، لا تكونوا مثلهم يا أولياء الله، لا كبر ولا خيلاء مع الإيمان بالله ولقاء الله، وإنما التواضع والتطامن واللين، أما المباهات والفخر والتعالي وإرادة احتقار الناس هذا ليس من صفات المؤمنين، هذا يوجد عند أرباب المال. وفي ذلك الوقت الخيول الذي يملك 20 و30 فرس في العالم كان أغنى الناس، والإبل كذلك. قال والفدادين أهل الوبر، والوبر أيضا الإبل، وجائز أن يكون به المراد البقر، والفدادين هم الذين يمسكون دائما بآلات الحراثة ويجون وراء البقر يحرثون الأرض. حذر أبو القاسم أمته من أن تلصق بالأرض ويصبح همها وهدفها المال، وورد فكيف بكم إذا أخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد، أحل الله بكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. أتدرون ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن العرب بصورة خاصة ما من حقهم أن يشتغلوا بالحراثة والزراعة والصناعة والتجارة، لأنهم هداة البشرية ومعلموها وقادتها، يتوزعون في العالم لهداية البشر وإصلاحها، ما يشتغلون بالحراثة والزراعة وتربية الأغنام والأموال، هذا سر القضية. عرفتم؟ لو أن العرب عرفوا وعالموا استقاموا والله لن تشروا في العالم هداة ودعاة أو غزاة وفاتحين، ولن يرضوا أبدا بالمحراث ولا بالآلة ولا بالمال، لأنهم خلفاء نبيهم صلى الله عليه وسلم. والواقع الآن يصرخ لصقنا بالأرض وتركنا الجهاد، وهمنا الآن جمع المال، هكذا يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه اللطافة. قال والسكينة في أهل الغنم، الغمر ما فيهم خيلاء وتكبر وتعالي وفخر ومباهات، الغنم أهلها دائما متطمئنين ساكنين على خلاف أهل الغنم البقر والإبل، كأنه يرشدنا إن كان ولا بد الغنم. وقال الشيخ بعد هذا حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمر وأبي مسعود قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يماني. هل هو كان في تبوك لما قال هذا فتصبح الإشارة إلى المدينة ومكة، أو كان بمكة فتصبح الإشارة ما وراء مكة إلى اليمن؟ الظاهر والله أعلم أن هذا قاله في المدينة، تبهتم، وتصبح ديار اليمن من مكة وراء إلى المحيط، ذاك اليمن. قال اليمن الإيمان يماني ها هنا، يشير بيده، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. قبيلة ربيعة وقبيلة مضر شرق الجزيرة، شرق المدينة، وهم يملكون الإبل ويملكون البقر. فهو يحذر أيضا من الإقبال على الدنيا والزهد في الآخرة. إذن يقول الإيمان يماني، وواد قال الحكمة يمانية والفقه يماني، لأن أهل يمن استجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بدون قتال بخلاف غيرهم. قال ألا، بمعنى ألو انتبهوا، ألا إن القسوة وغلاظ القلوب في الفدادين، وتقدم أنهم أصحاب الإبل والبقر. عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيع ومضى. وهل الشيطان قرنان كالكبش؟ هو يتصنع، كيف يحمل الجاهلين على عبادته؟ عند طلوع الشمس وعبادة الشيطان يعبدون الشمس عند طلوعها، يضع رأسه تحت كرة الشمس فيما يرى الإنسان، وهي بين قرنيه، وهو الذي يطلعها يرفعها، فيعظمونه ويقدسونه ويجلونه. هذا الذي يطلع الشمس ويخرجها. والشمس من أين تطلع؟ من المشرق أو المغرب؟ من المشرق. فالفتن كلها من المشرق وإلى الآن. وذكر ربيع ومضر لأنهم شرق المدينة وفيهم قسوة وغلظة وشدة، ليسوا كاليمن والجنوب. وقال الشيخ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، فإنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. هذا لن يقوى على قوله وتعليم الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا. يقول يا عباد الله أيها المؤمنون إذا سمعتم صياح الديك، والديك جمع ديك وهو ذكر الدجاج، وفاز بميزات الجمال، حسن الصوت، تحديد الأوقات بصياحه، وكثرة الجماع ما يشبع الديك. قال إذا سمعتم صياح الدياك فاسألوا الله من فضله، اطلب حاجاتك. والديك هذا عجب في تحديده الأوقات، يشتد صياحه عند طلوع الفجر حتى يوقن الرجل والمرأة الفجر قد يطلع. يقسم الليل بترتيبات عجب، لكن إذا أوشك الفجر أن يطلع يهيج. ولهذا إذا هاجت الديكة توضأ أو أمسك عن الطعام أيها الصائم. والديك إذا صاح يرى الملائكة. فمن هنا إذا سمعت الديك يصيح اسأل الله تعالى من فضله أمور الدنيا والآخرة. لما؟ لأن الظرف قابل للاستجابة للدعاء لوجود ملائكة يؤمنون على دعائك. هذه لطيفة من أعجب اللطائف، وجود ملائكة وأنت تدعو سيقولون آمين ويستجيب الله لهم. وهذا الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: إذا أمن الإمام فأمنوا. أيها المصلون، إذا أمن الإمام أي قال ولا الضالين قولوا أنتم آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فلهذا كن حسن الصيادة، بمجرد ما ينتهي الإمام ضالين آمين، علها توافق تأمين الملائكة فتأخذ جائزة محو ما تقدم من ذنبك. والذي يطلبها في المغرب والعشاء والصبح لا بد يظفر بها في يوم من الأيام إن كان من الذاكرين، أما أهل الغفلة لا نصيب لهم. ومن هنا يستحب الدعاء عند الصالحين، إذا دعوت وصالح يقول آمين استجاب الله. من هو ابننا أو أخونا أبو خديجة محمد الذي أعطاني البارحة خطابا؟ من هو؟ فليقم. أنت هو أبو خديجة محمد، انظر إلى أخيكم. الحمد لله، أسكن يا ولدي. هذا يخبرنا وهو شاهد، جاء منذ يومين أو ثلاثة أو في الأسبوع الماضي، قال: وآلام تقطعه في يده، آلام يوم أو يومين ما يطاق. حضر المجلس ودعوتم الله للمرضى في المسجد وخارجه، فقال وهو معكم: لم أجد ألما في يدي على الفور، وخرجت أنظر إلى يدي لا شيء بها. الحمد لله، بشرى للصالحين. إذا كان صاح الديك ادعو اسأل حاجتك، لأن هناك ملائكة تؤمن. وحينئذ إذا دعوت في الصالحين وأمنوا حصلت الاستجابة، الحمد لله. قال: فإنها رأت الملك. الملائكة كم؟ لا يحصي عددهم. إذا كان كل واحد منا موكل بعشرة، ثماني حراس واثنان يسجلان أعماله، كم هذا؟ إذن قال: وإذا سمعتم نهيق الحمير، الآن ما بقيت حمير أو موجودة، وديك أيضا لو يعرف أحدنا يستطيع ربي ديك في بيتي والله أفضل له. يا أبا عبد العزيز اتخذ لك ديكا أو ديكين، تتاح لك الفرصة كلما سمعت الصياح: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم ارض عني وأرضيني، وهكذا. قل: وانت يا شيخ لما ما تفعل؟ لقد أسندت هذه القضية إلى تلميذنا عدنان أو منصور أن يأتيان بديك كبير على حسابي. قبلتم؟ إن شاء الله. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. قال وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. الحمير إذا نهقت شافت الشيطان. والشيطان ضد الملائكة ولا لا؟ الشيطان مظلم خبيث والملك مستنير نور كله. فالحمير هذه خاصية خصهم الله بها كالديك خصهم بذلك، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. قال كيف نستعيذ بالله من الشيطان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم احفظنا في ديننا وفي حالنا وفي دنيانا، وهكذا. وقال الشيخ حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. تعرفون عن جابر هذا شيء؟ هذا أبو شهيد معركة أحد، هذا الذي خرج من هنا من عند المسجد النبوي على راحلته إلى حمصة بديار الشام من أجل حديد واحد، بلغه أن فلان بحمصة يحدث عن رسول الله بكذا وكذا، فأبى إلا أن يرفع السند ويمشي بنفسه ليسمع الحديث بأذنه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نسمع الحديث كالأغاني، لا نحفل بها ولا نهتم لها أبدا. هذا ثلاثة أرباع العالم الإسلامي. من المدينة يركب ناقته أو جمله إلى الشام. ماذا قال جابر؟ قال عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل، إذا كان جنح الليل أوله، إذا كان جنح الليل أو أمسيتم لا بأس، إذا كان جنح الليل أو دخلتم في المساء لا فصل بين هذا وهذا، فكفوا صبيانكم امنعهم الخروج. الآن صبياننا إذا أذن المغرب كلهم في الشوارع نتحدى رسول الله لأننا جهل ما عرفنا. كفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. الشياطين تقوى ويقوى نشاط وسرعة في الظلام، فالنهار تخنس لكن إذا دخل الليل تعمل الزنا الفجور السرقة التلصص كل هذا مجاله في الغالب في الليل في الظلام، لا سيما أيام كان الظلام حقيقة لا مصباح ولا كهرباء في الشوارع. الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، حلوا أطفالكم ما هم أمسكتموهم أطلقوهم لا بأس، إذا مضت ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، أغلقوا أبواب منازلكم وإذا أغلقت الباب قل بسم الله وأغلقه حتى ما يقوى الشيطان على فتحه أبدا. قال فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. فلهذا إذا فتحت بابك بسم الله أغلقه بسم الله أمنت من دخول الشيطان. قال وقال أخبرني عمرو بن دينار سمع جابرا ابن عبد الله نحو ما أخبرتني ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكر اسم الله، وهو وارد في أحاديث أخرى. الشيطان يمنع بذكر اسم الله، عند الأكل نقول بسم الله حتى لا يشاركنا، عند النوم نقول بسم الله حتى لا ينام معنا، وهكذا. والشاهد عندنا فيما في الشياطين، لما الصبيان بالذات الأطفال الصغار؟ أمس نحن نصلي العشاء وطفيلة صغيرة أبوها يصلي وهي أمامه، وجدت كتاب المسجد وبيت المسلم نداءات الرحمن والقرآن، وهي تطلع فوقه تنزل تضرب برجليها، سبحان الله. السر في هذا أن الأطفال ما عندهم مناعة، فهمتم؟ ما عندهم مناعة من الشياطين، بخلاف الكبار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يدفعون، أما الأطفال الصغار لا مناعة لهم. وشاهد هذا تشاهد يأتون أعمال منكرة وأفعال عجيبة، وشاهدوهم. أنت تقول لأنه لا عقول لهم، والحديث يقول لأن الشياطين تستغلهم لظلمة نفوسهم وعدم بصيرتهم. عرفتم هذه اللطيفة؟ أما قال كفوا صبيانكم إلا احجزوهم حتى تمضي ساعة، لأن الشياطين تندفع مع الغروب كانت مسجونة محبوسة تنتظر الظلام، فجأة فالأولاد يضربونهم ويدوسونهم وتحصل أذية كثيرة لهم. إذا مضت ساعة وانتشر الشياطين وهدأت الحال خرجوا من التويت لا بأس. هذا من سيد الحكماء ومعلمهم، ما تصل العقول البشرية إلى هذا إلا بالوحي الإلهي. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل، بمعنى جماعة في قرية في مدينة من بني إسرائيل، فقدوا بحثوا عنهم ما وجدوا، أهل قرية مثلا أو حي أو دار، كلمة أمة مجموعة من الناس عدد. فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت حتى افتقدت، لا يدري أحد ماذا فعلت هذه الجماعة التي رفعت أخذت. ثم قال وإني لأراها أو لا أراها إلا الفأر. تعرفون الفأر والفأر، إلا الفأر بمعنى موسخت فيران. ما يدلك على هذا يا رسول الله؟ اسمع، يقول إذا وضع لها ألبان الإبل، الإبل لم تشرب، ضع في الإناء للفأر لبن الإبل والله ما يشرب ولا يريده، ضع لها لبن الغنم تشرب. ما وجه الاستدلال؟ قال وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. قال فحدثت كعب بن ما كعب أحد علماء بني إسرائيل تابعي، فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت نعم. قال لي مرارا، فقلت أفأقرأ التوراتنا لولا أني سمعت من الرسول؟ أنا نقرأ التورات حتى يوجد في هذا ونعرف. وسكت كعب. والدليل أن اليهود لا يشربون لبن الإبل أبدا إلى الآن، اليهود لا يشربون لبن الإبل ولا يأكلون لحومها أبدا. فلاحظ ذلك الاستدلال النبوي، هذه أمة فقدت يعني مجموعة من الناس ما وجدوهم، قالوا أراهم أنهم مسخوا في إيران. والدليل قال الفأر الآن تقدم لها لبن الإبل لا تشرب أبدا، تقدم لها لبن الغنم تشرب. إذن هذا أصلهم هكذا، وليس بعجب هذا أما مسخت قرية كاملة قردة وخنازير، قرية بكاملها بأسوارها مسخت، الذين اعتدوا في السبت بعد يوم ما خرج منهم أحد ارتفعوا على سلاليم وأطلوا على الأسوار وجدوهم قردة وخنازير 3 أيام ثم هلكوا كلهم. وقال الشيخ حدثنا سعيد بن جبير بن عفير عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها. من عائشة هذه؟ هذه أم المؤمنين، ترضوا عنها، اللهم ارض عنها وارضيها، أنت ولينا ومولاها. هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بنت الصديقة، هذه التي قالت مات رسول بين سحري ونحري في حجرها. ويوجد من أهل الجهل والضلال من يلعنها، أعوذ بالله من الضلال والجهل، أين يذهب بعقول البشر؟ الشياطين هي التي تفسد، فلو تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم لذهب هذا. ماذا تقول الصديقة؟ قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوزغ الفويسق. الوزغ هو الفويسق، تصغير فاسق، ولم أسمعه أمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وهو كذلك. لما الفويسق هذه؟ هي الفأرة، سيأتي أيضا أعمالها وما تصنع. لأن هذه أستغفر الله، الفويسقة ليست الفأرة، الوزغة، الوزغة هذه لما صدر حكم البابليين على إبراهيم الخليل بالإحراق بالنار، أعلنوا للشعب بأن يتطوع كل فرد بحزمة حطب، كل من أراد أن تنذر للآلهة نذرا تجعل حزمة حطب، وأوقدوا نارا ما أصبح الطار يمر فوقها للهبها المتصاعد في السماء. وجاءوا بإبراهيم، نترك هذا ونعود للوزغة، جميع الحيوانات تطفي في تلك النار. آمنت بالله كل الحيوانات تطفي إلا الوزغة تنفخ لتوقدها. لا إله إلا الله، الوزغة الوحيدة من الحيوانات، لأن مساحة النار شيء كبير، كل نملة فار أي حيوان يحاول يطفئ إلا الوزغة تنفخ فيها لتتأجج وتلتهب، هذه الفويسقة. فلهذا كانت لعائشة جريدة من جريد النخل في بيتها، كلما رأتها قتلتها، ومن رأى منكم الوزغة فليقتلها. وقال الشيخ حدثنا صادق بن الفضل أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير عن ابن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاق، أمرها بقتل الأوزاق. نستن بسنة الرسول ولا؟ لما الوزغة تنفخ؟ لأنها شيطان. تبهتم؟ تعمل مسخرة للشيطان، هي شيطان. وإلا كيف تشعل النار وغيرها من الحيوانات تطفئها؟ لأنها عدو للتوحيد، وإبراهيم إمام الموحدين، فهي أيضا تعمل مع الأعداء. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل. ذو الطفيتين هذا حنش، نوع من الحنش، عيناه كحبة العنب المطفاة، نظر وحدد النظر في الحيوان يموت. إذا نظر إلى المرأة وهي تنظر يسقط حبلها، مرأة وإلا نعجة وإلا حيوان يسقط الحبل. هذا ذو الطفيتين أمرنا الرسول بقتله، فإنه يطمس البصر، إذا شدد النظر ومن نظر إليه يعمى يفسد بصره. هذا تدبير الله عز وجل. كيف عرف هذا رسول الله؟ يتلقى المعارف من الله خالق كل شيء ومدبر، وهذا ثابت بالتجربة ما في نزاع. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر، وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل. هذا الأبتر حنش أيضا قصير الذنب يعرفونه، أمر الرسول بقتله، وهو أيضا كذو الطفيتين يسقط الحبل ويذهب البصر. ذو الطفيتين والأبتر، الأبتر قليل أو قصير الذنب. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما وأبدا بما ندرس ونسمع، وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم.